ما كان شأني لولا أنه نكد، وشأن كل غليظ القلب والكبد. إن هنت عز وإن واصلت صد، وإن أغضيت لم يلتفت نحوي ولم يكد. أقول لما ملاني جفوة وهوى، يا من كلفت به للشؤم والنكد، أشكو هواك ولا أبغي سواك، وإن جرعتني غصص الأحزان والكمد.